سورة القارعة تفسير موضوعي ميسر. هذه السورة سورة القارعة سورة مكية وآيتها 11 آية. والقارعة النازلة الشديدة المصيبة تنزل عليهم بأمر عظيم فتقرع الأسماع والقلوب تقرعها. فنازلة شديدة تنزل على السمع شديدة تنزل على القلب شديدة تقرعها. وسميت السورة بالقارعة وهو اسم الأسماء يوم القيامة لأنها افتتحت بهذا القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ سورة القارعة بيان لهول يوم القيامة. لو تدبرنا هذه السورة لشابت منها الرؤوس لما فيها من الوعيد، بينت الناجي من النار والمكردس في النار. القارعة، القيامة هي القارعة، القرع والفزع والهول بصوتها بأحداثها بانقلاب الكون. تظهر الأشياء على حقيقتها وأنه لا شيء، فراش وصوف، ولا يثقل يومئذ إلا العمل الصالح. سورة القارعة، العبرة يوم القيامة بثقل الأعمال للأشخاص والأموال، فاعملوا فالنار حامية. ترهيب من ترك العمل الصالح، فالنجاة يوم القيامة لا تكون إلا به. هذه المعاني التي تحملها هذه السورة القارعة، أن العبرة يوم القيامة ليست بثقل الأعمال وليست بثقل الأشخاص ولا الأموال ولا الجاه، فاعملوا فالنار حامية، وإنما يدخلها من ثقلت موازينه بحسن أعماله. فالترهيب من ترك العمل الصالح، لأن النجاة لا تكون يوم القيامة إلا به. تظهر الأشياء ساعتها على حقيقتها. نقسم هذه السورة إلى قسمين، أولا أحداث القيامة الهائلة من 1 إلى 5، ثم الميزان ميزان الأعمال، أعمال عظيمة وأعمال تافهة حقيرة من 6 إلى 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. القارعة، القيامة التي تقرع وتضرب بشدة القلوب بأهوالها. ما القارعة؟ أي وأي شيء هي القارعة في الفخامة والفظاعة؟ وذلك تهويل لشأنها، أي ما أعظمها، ما أشدها، ما أدراك أنت ما أهوالها. وما أدراك وما أعلمك ما القارعة؟ ما هذه الساعة التي تقرع قلوب الناس لعظم هولها؟ فهي شيء لا يمكن للإنسان أن يتصوره ويتخيله ويدركه. القارعة تخرج جميع الأجرام العلوية والسفلية من حال إلى حال. السماء تنشق وتنفطر، والشمس والنجوم تتكور وتنتثر وتنكدر، والأرض تتزلزل وتتبدل، والجبال تدك وتنسف. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ ثم فسر الله القارعة فقال: يوم يكون الناس في وسط هذه الأهوال تقرع قلوبهم. هذه القارعة يوم تقرع قلوب الناس، يكون الناس كالفراش المبثوث، كالفراش المنتشر يموج بعضهم في بعض للحيرة، إلى أن يدعوا للحساب. وتكون الجبال العظيمة الراسية الصلبة قد تفتتت وتفرقت أجزاؤها، وأصبحت كالعهن كالصوف المنفوش، المنفوش المبعثر المندوف في خفة. الجبال تصير كالصوف، الجبال الثقيلة تصير خفيفة. نعم، تتغير كل أشياء، تتغير، تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، كل شيء سيتبدل، كل ما حولك زيف ليس حقيقة، إنما الحقيقة حين تقبل يوم القيامة على الحقائق، الجنة والنار. أما الأرض فزائلة وستزلزل زلزالها وستقرع ويذهب بها. تكون الجبال كالعهن المنفوش، كالعهن المبعثر المندوف في خفة سيرها وحركتها حتى تستوي مع الأرض، ما بقاش حاجة اسمها جبال راسية، ذهبت الجبال. وبالتالي هيبدأ الإنسان يفكر: أمال أنا هكون إيه؟ أنا بقى هكون ثقيل، ده الشيء الثقيل صار خفيفا كالصوف، أمال أنا أعمل إيه؟ يثقلك أعمالك. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. من ثقلت موازينه، فأما من ثقلت موازينه بأن رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية، مرضية له في الجنة، يرضى عن عيشته، أحسن عيش، كيف لا يرضى، كيف لا يرضى، وقد أخذ ما يريد وفوق ما يريد وما لا يتصور وما لا عينه رأت ولا أذنه سمعت ولا خطر على قلبه، كيف لا يرضى، وفي عيشة راضية. وأما من خفت موازينه بأن رجحت سيئاته على حسناته فأمه مستقره مسكنه، أم الإنسان يعني مكانه مستقر النهائي يوم القيامة، هاوية أي في جهنم، فأمه مستقره النار. وما أدراك ما هي أم هذه ومستقره، وما أدراك، أي شيء يدريك ويعرفك بما هي تلك الهاوية، لا تدري طبعا، أمر عظيم أكثر مما تتصور، هي نار حامية ملتهبة شديدة الحرارة، يهوي فيها المجرم الظالم ليبقى فيها خالدا جزاء له على ما قدم من سيئات. فانظروا يا أخواني وعجلوا وبادلوا بارك الله فيكم، قارعة الأعمال فيها هي التي تزن، هي التي تثقلك، هي التي تنجيك، فالنجاة النجاة. واهرب من هذه الدنيا إلى فعل الخيرات وعمل الصالحات لتثقل موازينك يوم القيامة، وإياك والأعمال التافهة الحقيرة التي تتطاير، فإن الجبال نفسها ستتطاير مع ثقلها، لا يثقلك إلا عملك الصالح. فنسأل الله أن يعيننا على فعل الخيرات وترك المنكرات. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.